إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع حلقة جديدة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، أو مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. واليوم مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال السواك في شهر رمضان أثناء الصيام. قد جاءت هذه الشريعة الغراء تحث على السواك في أحاديث كثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني. وكان صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك، يشوص فمه بالسواك، يطهر فمه بالسواك في أحوال شتى، إذا دخل منزله، حينما يلتقي بأهله، وإذا قام إلى الصلاة من الليل، وإذا أراد الوضوء صلى الله عليه وسلم، وإذا أتى المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم آخر عهده من هذه الدنيا بالسواك، حينما نزل به الموت صلى الله عليه وسلم وهو يجود بأنفاسه العطرة، ورأسه إلى صدر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عائشة، أحب نسائه إليه، نظر إلى أخيها عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر، فرأى في يده سواكا أخضر طريا، فأبده، أي طلبه، فبادرت عائشة رضي الله عنها فأخذت السواك من أخيها فقضمته وطيبته، أي وضعت عليه المسك وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يستاك فيه ويبالغ ويدخله إلى حلقه كالمتهوع ليلقى ربه استعدادا للقاء ربه سبحانه وتعالى. فكان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا هذه السنة النبوية الكريمة، وهي أي استخدام السواك من الطب النبوي الوقائي لحفظ الفم، طهارة الفم، وحفظ اللثة والأسنان، لما أودع الله عز وجل في هذا السواك من فوائد صحية ونفسية وطبية. فهو أي السواك يزيل البلاغم ويقتل الميكروبات ويطهر الفم الذي هو محل ومجرى لكلام الله سبحانه وتعالى. فالسنة أن يستخدم السواك في كل حال. فهل يمتنع الصائم عن استخدامه في نهار رمضان؟ بعض العلماء كرهوا استخدام السواك بعد الزوال، أي بعد وقت الظهر أو بعد دخول وقت الظهر منتصف النهار، ولا نعلم دليلا لهم صاروا إليه. والصواب أن السواك لا حرج فيه ولا حرج في استعماله قبل الزوال وبعد الزوال. الذين ذهبوا إلى كراهية استخدام السواك تذرعوا بأنه يذهب الخلوف الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولخلوف فم الصائم أحب إلى الله تعالى من ريح المسك. والجواب أن هذا الخلوف وإن كان أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف هو الرائحة المتغيرة المكروهة بسبب ترك الطعام والشراب، بسبب الامتناع عن الطعام والشراب، هذه الرائحة الكريهة التي يكرهها الصائم ويكرهها من كان قريبا منه، إنها عند الله أطيب من ريح المسك، لكنها ليست مقصودة لذاتها. ولهذا فإن الصائم إذا توضأ يتمضمض، ولكن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لئلا يدخل إلى جوفه الماء. فعليه من كره استعمال السواك في نهار رمضان خشية إذهاب الخلوف فلا حجة له، لأن هذا الخلوف وإن كان مكروها، إن كان محبوبا عند الله مكروها عند الخلق، فإن استخدام السواك لا يضر في ذلك لأنه ليس مقصودا لذاته. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك في رمضان وفي غير رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ولأمته: أكثرت عليكم من السواك، أكثرت عليكم من السواك. فاستخدام السواك لا يضر الصائم، ولكن على الصائم أن يتقي تلك المساويك المشتملة على ألوان وأطعمة خاصة، وإنما يستخدم السواك الطبيعي. أما استخدام تلك الأنواع من المساويك المشتملة على عطور وعلى ألوان وغير ذلك، فهذا يكون لعل فيه الحرج، خصوصا إذا اختلط بلعاب الصائم فبلعه مع ريقه. أما إذا كان السواك ولو كان رطبا طبيعيا لم يضف إليه شيء من النكهات والعطورات فلا حرج في استعماله في الصيام وفي غير الصيام، لأنه لا دليل على المنع، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي دليل يدل على ذلك. والصائم عليه أن يحذر أن يبتلع ريقه إلا إذا غلبه، عليه أن يحذر أن يبتلع ريقه إذا دخل إلى ريقه شيء من غبار الطريق أو من الروائح فليلفظ هذا الريق، فإن غلبه هذا الريق فإنه لا يضر صيامه. وكذلك إن ابتلع شيئا من بقايا أو من لعاب السواك، من لعابه الذي اختلط به ماء السواك، فإنه لا يضره بإذن الله، لأنه لم يقصد ولم ينوي الإفطار ولم ينوي أن يبتلع ذلك، وهذه أمور مما تعم بها البلوى، فلهذا التوقي عنها يشق على الإنسان ويشق على الصائم، فلا حرج إن شاء الله تعالى. أما استخدام فرشاة الأسنان والمعجون فقد كرهها بعض العلماء لأنها تشتمل وتحتوي على مواد كيماوية وأشياء محلاة، والصحيح أنه لا حرج في استعمالها إذا نظف الصائم فمه تنظيفا جيدا ولفظ ما دخل إلى ريقه ولم يتعمد ابتلاعه، والله أعلم وأولى، والله أعلم بالصواب هذا. وكذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة لاستعمال السواك أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الحجامة، كان يستعمل الحجامة، أمر صلى الله عليه وسلم أمته بالحجامة، والحجامة هي أخذ الدم من أجزاء من الجسم مواضع مخصوصة في أوقات مخصوصة بعدة طرق، فبعضهم يفعل ذلك بالطريقة القديمة وهي حرق شعلة من النار في كأس، سواء كان هذا الكأس من زجاج أو من فخار أو من بعض الخشب الخاص، وجعل تفريغ داخلي، هذا التفريغ يجذب الجزء الذي وضعت عليه هذا الكأس إلى الداخل، وبالتالي ثم يرفع هذا الكأس ويقوم بعملية التشريط. وبعضهم الآن يستخدم أجهزة خاصة لتفريغ الهواء للحجامة، وأهل الهند يستخدمون دودة العلق حيث يضعونها على الجزء المصاب وتأخذ بامتصاص هذا الدم وهي مولعة بدم الإنسان، فتمتص جزءا من هذا الدم ثم يفرغونها ثم يعيدونها أو يضعوا مكانها أخرى، وهكذا حتى ينتهوا من هذه العملية. الحجامة حجامتان، حجامة مبزغة وهي المعهودة في السنة النبوية وهي حجامة التشريط، وحجامة جافة وهي ما يسمى بكاسات الهواء، يعرفه آباؤنا وأجدادنا يعرفها وكانوا يستعملونها كثيرا للأوجاع وللخلجات ولغير ذلك من مشاكل صحية وبدنية. الحجامة أيها الإخوة المشاهدون سنة نبوية هجرها الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماوات العلى رجع بهذه السنة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من رحلته المباركة بشيئين، الشيء الأول صحة الأرواح وهي هذه الصلاة التي هي عمود الدين، والشيء الثاني صحة الأبدان وهي هذه الحجامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما مررت ليلة المعراج بملأ من الملائكة إلا كلهم قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة، يا محمد مر أمتك بالحجامة. الملائكة الناصحون لهذه الأمة يأمرون نبينا صلى الله عليه وسلم ويرشدونه إلى أن يأمر أمته بالحجامة لما فيها من منافع صحية وبدنية تعود على دينهم وإيمانهم بالخير والعافية. أكتفي بهذا القدر، وللحديث تتمة حول الحجامة في حلقة لاحقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.